بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين السابع من شهر رمضان لعام 42,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة المائدة مدنية وهي 120 آية. اللهم يسر علينا كل عسير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود المؤكدة التي عاهدتموها مع الله والناس. ثم ابتدأ كلاما آخر فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قيل هي الأنعام نفسها، وقيل هي الإبل والبقر والغنم، وقيل بهيمة الأنعام. طبعا هي مدنية وهي 120 آية، وقيل 2، وقيل 23 آية، على اختلاف العد. وقيل مدنية: إلا اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت بعرفة. نعم، على طبعا على اختلاف تعريف المكي والمدني. نعم، الله عليك. فإذا قيل إن المدني ما كان بعد الهجرة، تكون الآية مدنية ولو نزلت من مكة. نعم، الله عليك. قال: وقيل بهيمة الأنعام وحشيها كالضباء وبقر الوحشي وحمر الوحش، إلا ما يتلى عليكم، أي ما يقرأ عليكم في القرآن، يعني قوله: حرمت عليكم الميتة الآية، غير محل الصيد، يعني إلا أن تحلوا الصيد في حال الإحرام، فإنه لا يحل لكم، إن الله يحكم ما يريد، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني الهدايا المعلمة للذبح المعلمة أو المعلمة للذبح بمكة. نزلت هذه الآية في الحطم بن ضبيعة، أغار على سرح المدينة فذهب به إلى اليمامة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الحطم فدونكم. وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة، فلما توجه في طلبه أنزل الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، يريد ما أشعر لله أي أعلم، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدية وهي كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقة وبقرة وشاه، ولا القلائد يعني الهدايا المقلدة من لحاء شجر الحرم، ولا آمين البيت الحرام قاصديه من المشركين. قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم، فمن وجد في غيرها أصيب منه إلا أن يكون مشعرا بدلا. يعني كانوا إذا خرجوا من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجره لئلا يتعرض لهم أحد، أو المقصود نفس القلائد، لأنهم كانوا يأخذون لحاء الشجر فنهوا عن ذلك. نعم. قوله: ولا آمين البيت الحرام قاصديه من المشركين. قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية قائمة بين العرب، كانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم، فمن وجد في غيرها أصيب منه إلا أن يكون مشعرا بدنة، أو سائقا هدايا، أو مقلدا نفسه أو بعيره من لحاء شجر الحرم، أو محرما، فلا يتعرض لهؤلاء. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بإقرار هذه الأمنة على ما كانت لضرب من المصلحة، إلى أن نسخها بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله: يبتغون فضلا من ربهم، أي ربحا بالتجارة ورضوانا بالحج على زعمهم، وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، أمر إباحة، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم، يعني أهل مكة، أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني عام الحديبية، أن تعتدوا على حجاج اليمامة فتستحلوا منهم محرما، وتعاونوا ليعن بعضكم بعضا على البر وهو ما أمر ما وهو ما أمرت به والتقوى ترك ما نهيت عنه ولا تعاونوا على الإثم يعني معاصي الله والعدوان التعدي في حدوده. ثم حذرهم فقال واتقوا الله فلا تستحلوا محرما إن الله شديد العقاب إذا عقب. حرمت عليكم الميتة سبق تفسير هذه الآية في سورة البقرة إلى قوله والمنقنقة وهي التي تختنق فتموت بأي وجه كان، والموقودة المقتولة ضربا، والمتردية التي تقع من أعلى إلى أسفل فتموت، والنطيحة التي قتلت نطحا وما أكل منه السبع فالباقي منه حرام. ثم استثنى ما يدرك زكاته من جميع هذه المحرمات فقال إلا ما ذكيتم أي إلا ما ذبحتم، وما ذبح على النصب أي على اسم الأصنام فهو حرام، وأن تستقسموا بالأزلام تطلب على ما قسم لكم من الخير والشر من الأزلام، القداح التي كان أهل الجاهلية يجيلونها إذا أرادوا أمرا، ذلكم أي الاستقسام من الأزلام فسق خروج عن الحلال إلى الحرام. اليوم يعني يوم عرفة عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يئس الذين كفروا من دينكم يئس الذين كفروا أن ترتدوا راجعين إلى دينهم فلا تخشوهم في مظاهرة محمد واتباع دينه واخشوني في عبادة الأوثان. اليوم يعني يوم عرفة أكملت لكم دينكم أي أحكام دينكم فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي يعني بدخول مكة آمنين كما وعدتكم، فمن اضطر إلى ما حرم مما ذكر في هذه الآية في مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم غير متعرض لمعصية وهو أن يأكل فوق الشبع أو يكون عاصيا بسفره فإن الله غفور له مما أكل مما حرم عليه رحيم بأوليائه حيث رخص لهم. قوله يسألونك ماذا أحل لهم، سأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نصيد بالكلاب والبزاة وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها، فنزلت هذه الآية قل أحل لكم الطيبات يعني ما تستطيبه العرب، وهذا هو الأصل في التحليل، فكل حيوان استطابته العرب كالضباب واليرابيع والأرانب فهو حلال، وما استخبثته العرب فهو حرام. قوله وما علمتم يعني وصيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من الطير والكلاب والسباع، مكلبين معلمين إياها الصيد تعلمونهن مما علمكم الله تؤدبوهن لطلب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم هذه الجوارح وإن قتلنا إذا لم يأكلن منه، فإذا أكلنا فالظاهر أنه حرام، واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الجوارح. اليوم أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها، وطعام الذين أوتوا الكتاب وهو اسم لجميع ما يوكل حل لكم وطعامكم حل لهم، أي حل لكم أن تطعموهم. والمحصنات العفائف من المؤمنات والمحصنات من الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن محصنين متزوجين غير مسافحين معالنين بالزنا ولا متخذي أخدان مسرين بالزنا بهن، ومن يكفر بالإيمان بالله الذي يجب الإيمان به فقد حبط عمله إذا مات على ذلك وهو في الآخرة من الخاسرين ممن خسر الثواب. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهما الناشزان من جانبي القدم، وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضى، مفسر في سورة النساء إلى قول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق في الدين لا ولكن جعله واسعا بالرخصة في التيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنايات والذنوب لأن الوضوء يكفر الذنوب، وليتم نعمته عليكم ببيان الشرائع ولعلكم تشكرون نعمتي فتطيعوا أمري. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه الذي واثقكم به يعني حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل ما أمر ونهى، وهو قوله إذ قلتم حين قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بخفيات القلوب. قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله تقومون لله بكل حق يلزمكم القيام به شهداء بالقسط تشهدون بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل اعدلوا في الولي والعدو هو أي العدل أقرب للتقوى أي لاتقاء النار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم الآية، يعني ما أنعم الله على نبيه حين أتى اليهود هو وجماعة من أصحابه يستعينون بهم في دية، فتآمروا بينهم أن يطرحوا عليه راحا فأعلمهم الله بذلك على لسان جبرائيل حتى خرجوا. ثم أخبر عن نقض بني إسرائيل عهد الله كما نقضت هذه الطبقة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هموا بالاغتيال به، فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على أن يعملوا بما في التوراة وبعثنا وأقمنا بذلك منهم 12 نقيبا كفيلا وضمينا ضمينوا عن قومهم الوفاء بالعهد، وقال الله لهم إني معكم بالعون والنصرة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا يريد الصدقات للفقراء والمساكين، فمن كفر بعد ذلك أي بعد هذا العهد والميثاق فقد ضل سواء السبيل، أخطأ قصد الطريق. فبما نقضهم فبنقض ميثاقهم هو أنهم كذبوا الرسل بعد موسى فقتلوا الأنبياء وضيعوا كتاب الله، لعناهم أخرجناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية يابسة عن الإيمان، يحرفون الكلمة يغيرون كلام الله عن مواضعه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وآية الرجم أو آية الرجم، ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا نصيبا مما أمروا به في كتابهم من اتباع محمد، ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة خيانة منهم مثل ما خانوك حين هموا بقتلك إلا قليلا منهم، يعني من أسلم فاعف عنه مصفح منسوخ بآية السيف، إن الله يحب المحسنين المتجاوزين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم كما أخذنا ميثاق اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به فتركوا ما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأغرينا بينهم فألقينا بين اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وعيد لهم ثم دعاهم إلى الإيمان بمحمد عليه السلام فقال يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تكتمون مما في التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفة محمد عليه السلام، ويعفو عن كثير يتجاوز عن كثير فلا يخبركم بكتمانه، قد جاءكم من الله نور يعني النبي وكتاب مبين القرآن وفيه بيان لكل ما تختلفون فيه، يهدي به الله يعني أبي الكتاب المبين من اتبع رضوانه اتبع ما رضيه الله من تصديق محمد عليه السلام، سبل السلام طرق السلامة التي من سلكها سلم في دينه، ويخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان بإذنه بتوفيقه وإرادته ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يعني الذين اتخذوه إلها، قل فمن يملك من الله شيئا فمن يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أن يعذبه ولو كان إلها لقدر على دفع ذلك. قولوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أما اليهود فإنهم قالوا إن الله من حنته وعطفه علينا كالأب الشفيق، وأما النصارى فإنهم تأولوا قول عيسى إذا صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمه، وأراد أنه في بره ورحمته بعباده الصالحين كالأب الرحيم، وقيل أرادوا حين أرادوا نحن أبناء رسل الله، وإنما قالوا هذا حين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الله، فقال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم أي فلما عذب من قبلكم بذنوبهم كأصحاب السبت وغيرهم، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم يغفر لمن يشاء لمن تاب من اليهودية ويعذب من يشاء من مات عليها، وقوله على فترة من الرسل على انقطاع من الأنبياء أن تقولوا لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله وجعلكم ملوكا أي جعل لكم الخدم والحشم، وهم أول من ملك الخدم والحشم من بني آدم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من فلق البحر لكم وإغراق عدوكم والمن والسلوى وغير ذلك، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة يعني الشام، وذلك أنها طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء التي كتب الله لكم أمركم الله بدخولها، ولا ترتدوا على أدباركم لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين طوالا ذوي قوة وكانوا من بقايا عاد يقال لهم العمالقة، قال رجلان وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنى من الذين يخافون الله في مخالفة أمره أنعم الله عليهما بالفضل واليقين ادخلوا عليهم الباب الآية، وإنما قال ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده لنبيه، فخالفوا نبيهم وعصوا أمر الله وأتوا من القول بما فسقوا به، وهو قوله قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى عند ذلك لا أملك إلا نفسي وأخي، يقول لم يطعني منهم إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فاقض بيننا وبين القوم العاصين. فحرم الله على الذين عصوا دخول القرية وحبسهم في التيه 40 سنة حتى ماتوا، ولم يدخلها أحد من هؤلاء، وإنما دخلها أولادهم، وهو قوله فإنها محرمة عليهم الآية، وقوله يتيهون في الأرض يتحيرون فلا يهتدون للخروج منها. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن على عذابهم، قال لا تحزن على عذابهم. قوله واتل عليهم يعني على قومك نبأ خبر ابن آدم هابيل وقابيل، إذ قربا قربانا تقرب إلى الله هابيل بخير كبش في غنمه، فنزلت من السماء نار فاحتملته، فهو الكبش الذي فدي به إسماعيل، وتقرب إلى الله قابيل بأردأ ما كان عنده من القمح، وكان صاحب زرع فلم تحمل النار قربانه، والقربان اسم لكل ما يتقرب به إلى الله، فقال الذي لم يتقبل منه لا أقتلنك حسدا له، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين للمعاصي لا من العاصين. أحسن الله شيخ قوله هنا فهو الكبش الذي فدي به إسماعيل، هل هناك أثارة من علم في هذا؟ لا ما عليه دليل، ما أخبار بني إسرائيل. وذكر هنا في الحاشية قال وهذا مروي عن ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، انظر الدر المنثور. اي من أخبار بني إسرائيل يعني. أحسن الله لكم. قالوا لئن بسطت إلي يدك لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدأك بالقتل، إني أخاف الله في قتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تحتمل إثم قتلي وإثم الذي كان منك قبل قتلي. فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلته وزينت له ذلك، فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه بإسخاط والديه وآخرته بسخط الله عليه. فلما قتله لم يدر ما يصنع به، لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله في جراب على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يثير التراب من الأرض على غراب ميت ليريه كيف يواري يستر سوءة جيفة أخيه. فلما رأى ذلك قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على حمله والتطوف به. من أجل ذلك، من سبب ذلك الذي فعل قابيل، كتبنا فرضنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير قود أو فساد أو شرك في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يقتل كما لو قتلهم جميعا، ويصل النار كما يصلها لو قتلهم، ومن أحياها حرمها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا لسلامتهم منه، لأنه لا يستحل دماءهم. ولقد جاءتهم يعني بني إسرائيل رسولنا بالبينات بأن لهم صدق ما جاءوهم به، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي مجاوزون حد الحق. قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يعصونهما ولا يطيعونهما، يعني الخارجين على الإمام وعلى الأمة بالسيف. نزلت هذه الآية في قصة العورانيين وهي معروفة، تعليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة من فعل مثل فعلهم. وقوله ويسعون في الأرض فسادا بالقتل وأخذ الأموال، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، معنى أوها هنا الإباحة، فللإمام أن يفعل ما أراد من هذه الأشياء. ومعنى النفي من الأرض الحبس في السجن، لأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا، ذلك لهم خزي هوان وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا للكفار الذين نزلت فيهم الآية، لأن العرانيين ارتدوا عن الدين، والمسلم إذا عوقب في الدنيا بجنايته صارت مكفرة عنه. قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، آمنوا من قبل أن تعاقبوهم، فالله غفور رحيم لهم. هذا في المشرك المحارب، إذا آمن قبل القدرة عليه ساء سقط عنه جميع الحدود. فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه سقط عنه حدود الله، ولا تسقط حقوق بني آدم. قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا عقاب الله بالطاعة وابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إليه بطاعته وجاهدوا العدو في سبيله في طاعته لعلكم تفلحون، كي تسعدوا وتبقوا في الجنة. إن الذين كفروا، الآية ظاهرة، يريدون يتمنون بقلوبهم أن يخرجوا من النار. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يمين هذا ويمين هذه، فجمع جزاء بما كسبا، أي بجزاء فعلهما، نكالا عقوبة من الله، والله عزيز حكيم، والله عزيز في انتقامه حكيم فيما أوجب من القطع. فمن تاب من بعد ظلمه الناس وأصلح العمل بعد السرقة فإن الله يتوب عليه، يعود عليه بالرحمة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء على الذنب الصغير ويغفر لمن يشاء الذنب العظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إذ كنت موعود النصر عليهم، وهم المنافقون، وبان لهم ذلك بقوله: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون، أي فريق سماعون للكذب، يسمعون منك ليكذبوا عليك فيقولون سمعنا منه كذا وكذا لما لم يسمعوا، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي هم عيون لأولئك الغيب، ينقلون إليهم أخبارك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد أن وضعه الله مواضعه، يعني آية الرجم، يقول: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني يهود خيبر بالجلد، وهم الذين ذكروا في قوله لقوم آخرين لم يأتوك، وذلك أنهم بعثوا إلى قريظة ليستفتوا محمدا صلى الله عليه وسلم في الزانيين المحصنين، وقالوا لهم: إن أفتى بالجلد فاقبلوا، وإن أفتى بالرجم فلا تقبلوا. فذلك قوله إن أوتيتم هذا، يعني الجلد فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تعملوا به، ومن يريد الله فتنته ضلالته وكفره فلن تملك له من الله شيئا، لن تدفع له عذاب الله أولئك الذين، أي من أراد الله فتنته، فهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يخلص نياتهم، لهم في الدنيا خزي بهتك ستورهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو النار. قوله: سماعون للكذب، أكالون للسحت، وهو الرشوة في الحكم، يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يأتيهم مبطلا ويأخذون الرشوة منه فيأكلونها، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. خير الله نبيه في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، ثم نسخ ذلك بقوله: وأن يحكم بينهم، الآية. وكيف يحكمونك؟ عجب الله نبيه عليه السلام من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة من حكم الزاني وحده. وقوله فيها حكم الله، يعني الرجم، ثم يتولون من بعد ذلك التحكيم، فلا يقبلون حكمك بالرجم. وما أولئك الذين يعرضون عن الرجم بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى بيان الحكم الذي جاءوك يستفتونك فيه، ونور بيان أن أمرك حق يحكم بها النبيون من لدن موسى إلى عيسى، وهم الذين أسلموا، أي انقادوا لحكم التوراة للذين هادوا تابوا من الكفر، وهم بنو إسرائيل إلى زمن عيسى. والربانيون العلماء والأحبار الفقهاء بما استحفظوا استرعوا أي بما كلفوا حفظه من كتاب الله، وقيل العمل بما فيه وذلك حفظه من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء أنه من عند الله. ثم خاطب اليهود فقال: فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم والرجم، واخشوني في كتمان ذلك، ولا تشتروا بآياتي بأحكامي وفرائضي ثمنا قليلا، يريد متاع الدنيا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت في من غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها، ومن اللتين بعدها شيء. وكتبنا عليهم فيها وفرضنا عليهم في التوراة أن النفس تقتل بالنفس والعين بالعين، الآية. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، وجرى القصاص بينهما في جميع الأعضاء والأطراف إذا تماثل في السلامة. وقوله: والجروح قصاص، في كل ما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأليتين والقدمين واليدين، وهذا تعميم بعد التفصيل بقوله والعين بالعين والأنف بالأنف، فمن تصدق به فهو كفارة له، من عفى وترك القصاص فهو مغفرة له عند الله وثواب عظيم. أحسن الله لك شيخنا. قوله هنا نزلت في من غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الإسلام منها ومن اللتين بعدها شيء، ألا يقال هنا العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب؟ بلى. وأصلا يعني الآيات نزلت في أهل الكتاب والمقصود خطاب لهذه الأمة. نعم. أحسن الله عليكم. قوله وقفينا على آثارهم بعيسى، أي جعلناه يقف آثار النبيين، يعني بعثناه بعدهم على آثارهم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يصدق أحكامها ويدعو إليها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة معناه وهاديا وواعظا. وليحكم أهل الإنجيل بما أي وقلنا لهم ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت. قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا وأمينا وحفيظا ورقيبا على الكتب التي قبله. فما أخبر أهل الكتاب بأمر فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا، فاحكم بينهم بين اليهود بما أنزل الله بالقرآن والرجم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يقول لا تتبعهم عما عندك من الحق فتتركه وتتبعهم. لكل جعلنا منكم من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، فللتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على أمر واحد ملة الإسلام، ولكن ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم أعطاكم من الكتاب والسنن، فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى الأعمال الصالحة الزاكية، إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وأهل الكتاب فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الدين والفرائض والسنن، يعني إن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الشكوك بما يحصل من اليقين. نعم. في الآية اللي فيها إشكال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نعم، ذكر هنا كلام يمكن يجلي قوله في التفسير. طبعا. فقال جماعة إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار. من هو هذا يا شيخ؟ نعم. الوسيط يا شيخ. إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر، وهذا قول قتادة والضحاك وأبي صالح. لكن يعني هو الآن يعد الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كبيرة، وكأنه يريد أن يخرج المسلمين من لفظة الكافر وإن ارتكب الكبيرة. لا بس الآية لأن تتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو يعدها كلها كبيرة؟ هذا الذي يحتاج التحديد. لا علم. أحسن الله. بارك الله. قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هو يقصد والله أعلم أنها نزلت في من غير حكم الله من اليهود، يعني بدلوا وغيروا واعتقدوا خلاف شرع الله عز وجل. بخلاف أهل الإسلام فإنهم وإن ارتكبوا المعصية فلا يعتقدون حل ما حرم الله عز وجل أو تحريم ما أحل الله عز وجل، فما في أحد من أهل الإسلام يعتقد مثل هذا الاعتقاد التحليل والتحريم. لذلك متابعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هو من نوع التبديل والتغيير والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فأهل الإسلام لا يغيرون ويعتقدون ذلك. أقول يحمل كلامه على هذا، ولا كيف؟ يعني لو غيروا وبدلوا شرع الله واعتقدوا خلاف ذلك ما يكون من الكفار والفسقة والظالمين؟ يعني والله أعلم. شيخ حسن الله عليكم، هنا ذكر القول الأول يعني هنا في البسيط في التفسير البسيط يعني أنها في اليهود. قال وقال آخرون ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إينا. هذه توضح المقصود. ثم قال وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم هذه الآيات عامة في اليهود وفي هذه الأمة، وكل من ارتشى وبدل الحكم فقد حكم بغير حكم الله فقد كفر، وإليه ذهب السدي أيضا. نعم. أحسن الله عليك. الله عليك يا شيخ. ذكر ابن جزي رحمة الله عليه قال وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم من الإيمان. انتهى كلامنا رحمه الله. ممكن إذن يكون المقصود أن في اليهود كان هذا النوع من التحاكم كفر أكبر، وعند المسلمين من قبيل كفر الأصغر. كما قال يعني أخذ الرشوة كفر دون كفر. بلى يعني كان أخذ الرشوة ومداراة الظلمة عند اليهود فعل ذلك كفر أكبر، فجاء التخفيف على هذه الأمة وقال ليس يعني ليس في أهل الإسلام منها ومن اللتين بعدها شيء، يعني ليس من الكفر الأكبر. قد يكون هذا لأن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل إن اعتقد أنه معصية فهو من قبيل الكفر الأصغر. أحسن الله عليكم. قال هنا قال بعضهم كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، ذكره ابن كثير عن بعض السلف. وقال ابن كثير إن نزول الآيات هو النصارى وهو ظاهر من السياق. أحسن الله عليكم. قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يستزلوك عن الحق إلى أهوائهم، نزلت حين قال رؤساء اليهود بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه فنرده عما هو عليه، فأتوا وقالوا له قد علمت أن إن اتبعناك اتبعك الناس ولنا خصومة فاقضي لنا على خصومنا إذا تحاكمنا إليك ونحن نؤمن بك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فإن عرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أن ذلك من أجل أن طبعا الله طبعا هذا بخلاف التشريع. التشريع هو كفر، لأن التشريع كفر من جهتين. أولا هو إلزام الناس بخلاف يعني التشريع المخالف للشرع، إلزام الناس بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة، والناس مع الزمن وينشأ الصغير على ذلك يعتقدون حل ما شرع لهم ولو كان محرما في الشرع، وحرمة ما شرع لهم ولو كان حلالا في الشرع. إضافة إلى ذلك أن التشريع والإلزام به وتواطؤ الناس عليه هذا لا ريب أنه أقوى يعني من أعظم أدلة الاستحلال، هذا واضح دليل على استحلال واعتقاد أن هذا هو الأصلح والأزين وهو الذي يواكب أحوال الناس، بخلاف الذي يحكم بجزئية لرشوة أو لمال أو نحو ذلك أو مداراة أو مداهنة، فهذا يعني يكون من قبيل الكفر الأصغر والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ. وإليك. قال ولنا خصومة فقضي لنا على خصومنا إذا تحكمنا إليك ونحن نؤمن بك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله هذه الآية: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فإن أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أن ذلك من أجل أن الله يريد أن يعدل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم ويجازيهم في الآخرة بجميعها. ثم كان تعذيبهم في الدنيا الجلاء والنفي. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني اليهود. أفحكم الجاهلية يبغون أن يطلبوا اليهود في الزانيين حكما لم يأمر الله به وهم أهل كتاب كما فعل أهل الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي من أيقن تبين عدل الله في حكمه ثم نهى المؤمنين عن موالاة اليهود وأوعد عليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية. قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه، يسارعون فيهم في مودة أهل الكتاب ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها، يعنون الجدب، فتنقطع عنا الميرة والقرضة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني لمحمد، على جميع من خالفه أو أمر من عنده بقتل المنافقين وهتك سترهم، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم، يعني أهل النفاق، على ما أضمروا من ولاية اليهود ودس الأخبار إليهم نادمين. قوله: ويقول الذين آمنوا، المؤمنون إذا هتك الله ستر المنافقين، هؤلاء يعنون المنافقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، حلفوا بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم إنهم مؤمنون وأعوانكم على من خالفكم، حابطت أعمالهم، بطل كل خير عملوه بكفرهم، فأصبحوا خاسرين، صاروا إلى النار، وورث المؤمنون منازلهم من الجنة. قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، علم الله تعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم تعالى أنه سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، أدلة على المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، أعزة على الكافرين، غلاظ عليهم كالسبع على فريسته، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كالمنافقين الذين كانوا يرقبون الكافرين ويخافون لومهم في نصرة الدين، ذلك فضل الله، أي محبتهم لله عز وجل، ولين جانبه للمسلمين، وشدتهم على الكفار بفضل من الله عليهم. قولوا: إنما وليكم الله ورسوله، نزلت لما هجر اليهود من أسلم منهم، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا، فنزلت هذه الآية، فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. وقوله: هم راكعون، يعني صلاة التطوع. قوله: ومن يتولى الله ورسوله، يتولى القيام بطاعته ونصرة رسوله والمؤمنين، فإن حزب الله جند الله وأنصار دينه هم الغالبون، غلبوا اليهود فأجلوهم من ديارهم، وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا الله ورسوله. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، الآية نزلت في رجال كانوا يوادون منافق اليهود، ومعنى قوله: اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، إظهارهم ذلك باللسان واستبطانهم الكفر تلاعبا واستهزاء، والكفار يعني مشركي العرب وكفار مكة، واتقوا الله فلا تتخذوا منهم أولياء إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده، وإذا ناديتم من الصلاة دعوتم الناس إليها بالأذان، واتخذوها هزوا ولعبا، تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما لهم في إجابتها لو أجابوا إليها، وما عليهم في استهزائها بها. قال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، الآية، أي هل تنكرون وتكرهون. أتى نفر من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال أؤمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا ما نعلم دينا شرا من دينكم، فأنزل الله تعالى هل تنقمون منا إلا أي هل تكرهون وتنكرون منا إلا إيماننا وفسقكم، أي إنما كريتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حق، لأنكم قد فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال وتقدير قولي وأن أكثركم فاسقون، ولأن أكثركم والواو زائدة والمعنى لفسقكم نقمتم علينا الإيمان. قوله قل هل أنبيكم أخبركم جواب لقول اليهودي ما نعرف أهل دين شر منكم، فقال الله هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلكم المسلمين الذين طعنتم عليهم مثوبة جزاء وثوابا عند الله، من لعنه الله أي هو من لعنه الله أبعده عن رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني أصحاب السبت وعبد الطاغوت، نسق على لعنه الله وعبد الطاغوت، أطاع الشيطان فيما سوله له أولئك شر مكانا، لأن مكانهم سقر وأضل عن سواء السبيل قصد الطريق وهو دين الحنيفية. فلما نزلت هذه الآية عير المسلمون اليهود وقالوا يا إخوان القردة والخنازير، فسكتوا وافتضحوا. قولوا وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني منافق اليهود وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي دخلوا وخرجوا كافرين والكفر معهم في كلتا حالهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يجترئون على الخطأ والظلم ويبادرون إليه وأكلهم السحت ما كانوا يأخذونه من الريشة على كتمان الحق، ثم ذم فعلهم بقوله لبئس ما كانوا يعملون. لولا هلا ينهاهم عن قبح فعلهم الربانيون والأحبار علماءهم وفقهاءهم لبئس ما كانوا يصنعون حين تركوا النكير عليهم. حسن الله الشيخ، هل هناك تفسير آخر أنه لولا أن الربانيون أو أن الربانيين والأحبار ينهونهم لكثر فسقهم وفجورهم وعصيانهم إلى آخره؟ لولا ينهاهم الربانيون. أي نعم، يعني هو الآن حسن الله لك شيخنا فسرها بأن الربانيين لا ينهونهم لبئس ما كان يصنع الربانيون هؤلاء. هل هناك لولا يعني هل لا ينهاهم الربانيون؟ هذا هو المعنى المشهور. أقصد هل هناك تفسير آخر إنه لولا وجود الأمر من الربانيين بالمعروف والنهي عن المنكر لكثر فسادهم أكثر مما هم عليه، أو أن هذه خاصة في علمائهم وسبهم؟ ما أدري إذا كان في تفسير آخر. ما أدري يوم. أحسن الله إليكم شيخ. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة مقبوضة عن العطاء وإسباغ النعم علينا. قالوا كم رقم الآية شيخ؟ السلام عليكم 63. غفر الله لكم شيخنا ولكم. أنا الآن أمامي تفسير زاد المسير، يعني هو يستوعب الأقوال رحمه الله. ألم يذكر إلا هذا قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لولا بمعنى هلا، والربانيون مذكورون في آل عمران، والأحبار قد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وهذه الآية من أشد الآيات على تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الدم. قال ابن عباس ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الله أعلم. شيخ محمد في الوسيط سمي شيخ أضاف عبارة أساء الله الثناء على الفريقين على اليهود وعلى العلماء بترك النكير. هذا واضح يا شيخ، لكن هل في قول آخر أنه هنا كأنه خص الفاعل هم اليهود والعلماء أيضا. إيه ما يخالف يعني كله يدور حول المعنى، بس مقصود الشيخ محمد هل في معنى آخر للآية أن المقصود لولا نهي العلماء والربانيون لكثر الإثم وأكل السحت أو شيء من هذا، أليس كذلك شيخ محمد؟ بلى بلى شيخنا، وإلا يعني ظهر من الآية كما ذكر في الشرح. أنا سمعت أحد العصرانيين يقول هذا الكلام، يقول يعني حتى عند اليهود وجود العلماء خير، لأنهم عندما ينهونهم فيقل شرهم، واستدل بهذه الآية. بحثت عن التفسير ما وجدت، فقلت أسألكم مشايخنا. الله يصلحك يا شيخ محمد، سامع هذا العصرانيين. الله سبحانه. أنا قلت يعني لعله أتى بشيء يعني موجود عند العلماء أو شيء. الله لعله أتى بما لم تأتي به الأوائل. الله المستعان. هؤلاء الله المستعان، هؤلاء مفسدون مخربون، يعتقدون الباطل ثم فقط يبحثون عن نصوص الشرع لترقيع باطلهم. إيه نعم، فهم يعني أسوأ حتى من المعتزلة المتقدمين، لأن المعتزلة المتقدمون المعتزلة المتقدمين وردت عليهم الشبه، شبه في باب العقائد نسأل الله العافية، فاشتبهت عليهم، فظنوا أن صيانة الشريعة تكون بهذه المذاهب الرديئة في باب القدر أو في باب الصفات أو نعم، بخلاف هؤلاء. هؤلاء لا اعتقدوا، خاصة من يسمى بالعصرانيين وكذا، هؤلاء اعتقدوا الباطل، ثم لأن الناس والأمة مسلمة أرادوا أن يجمعوا من نصوص الشرع ما يؤيد باطلهم، وإلا هم في حقيقتهم لا يقرون بهذا الإسلام، أمثال شحرور هؤلاء ما يقرون بالإسلام، ولا هؤلاء يعني رأوا الناس مسلمين وأتوا بهذه الأقاويل الباطلة، وأركون وغيرهم. نعم، نسأل الله العفو والعافية. سمشي. أحسن الله عليكم شيخنا. وإليك. ولا يعني أهل رحمه الله تعالى أهل الباطل لا يتركون، يعني بعض الناس لا، دول المشكلة أنهم ينتشرون في القنوات على انحرافهم وشدة باطلهم، لكن ينبغي كذلك على أهل القنوات والذين يتقنون هذه الوسائل أن ينبغوا لرد شبه هؤلاء وباطلهم، ويبينوا قبح كلامهم، ما يسكت، لأن هؤلاء دكاترة، ويتأثر الناس بهذه المسميات وينشرون باطلهم، فلا بد من منهج القرآن، ونحن نقرأ الآيات كيف أن الله عز وجل يرد شبه اليهود والنصارى والمخالفين والمشركين، فهذا منهج قرآني، منهج العرض، عرض العقيدة لأهل الفطر السوية الذين لم تتلوث عقولهم بشبه ولا انحراف ولا ضلال، ومنهج الرد بحسب الحاجة، ويختلف من زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد، ومن مكان إلى آخر. فالذين عافاهم الله عز وجل من هذه الشبه ما في حاجة لطرح الشبه والرد عليهم، لكن إذا انتشرت في قنوات أو في صحف أو نحو ذلك، يجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يردوا عليهم، يجب، لولا ينهاهم الربانيون والأحباط عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم شيخ. لبئس ما كانوا يصنعون يا شيخ، عايدة على الأحبار. أحسن الله عليك، في حال تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كذلك الأحبار؟ قل لبئس ما كانوا يصنعون، عائدة على العلماء الذين سكتوا عن هؤلاء الذين يعني عبثوا في الدين وكذا. إيه نعم مراجعه إلى، لكن ترجع إلى الأحبار فقط والربانيون كلهم يعني أخذنا. إيه نعم إيه راجع لهم نعم. الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة مقبوضة عن العطاء وإسباغ النعم علينا. قالوا هذا حين كف الله تعالى عنهم بكفرهم بمحمد عليه السلام ما كان يسلط عليهم من الخصب والنعمة، فقالوا لعنهم الله على جهة الوصف بالبخل، يد الله مغلولة. وقوله غلت أيديهم أي جعلوا بخلاء وألزموا البخلة، فهم أبخل قوم ولعنوا بما قالوا عذبوا في الدنيا بالجزية والذلة والصغار والقحط والجلاء وفي الآخرة بالنار. بل يداه مبسوطتان قيل معناه الوصف بالمبالغة في الجود والإنعام، وقيل معناه نعمه مبسوطة ودلت التثنية على الكثرة كقولهم لبيك وسعديك، وقيل نعمته أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة مبسوطتان ينفق كيف يشاء يرزق كما يريد إن شاء قتر وإن شاء وسع. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، كلما أنزل عليك شيء من القرآن كفروا به فيزيد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء بين طوائف اليهود وجعلهم الله مختلفين متباغضين كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كلما أوقدوا نارا للحرب يطفأها الله، كلما أرادوا محاربتك ردهم الله وألزمهم الخوف، ويسعون في الأرض فسادا يعني يجتهدون في دفع الإسلام ومحو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم. قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا اليهودية والنصرانية لكفرنا عنهم سيئاتهم كلما صنعوا قبل أن تأتيهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل عملوا بما فيها من التصديق بك وما أنزل إليهم من كتب أنبيائهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنزلت عليهم القطرة وأخرجت لهم من نبات الأرض كلما أرادوا منهم أمة مقتصدة مؤمنة. طيب الشيخ هنا يقول في قوله بل يداه مبسوطتان، هل هناك تأويل يا شيخ؟ وش يقول هو؟ ما ركزنا. قال بل يداه مبسوطتان قيل معناه الوصف بالمبالغة في الجود والإنعام، وقيل معناه نعمه مبسوطة ودلت التثنية على الكثرة. اي نعم واضح هذا تحريف. الله المستعان. أحسن الله عليكم. قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل عملوا بما فيهما من التصديق بك وما أنزل إليهم من كتب أنبيائهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من نبات الأرض كلما أرادوا منهم أمة مقتصدة مؤمنة. قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي لا تراقبن أحدا ولا تتركن شيئا مما أنزل إليك تخوفا من أن ينالك مكروه، بلغ الجميع مجاهرا به، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن كتمت آية مما أنزلت إليك لم تبلغ رسالتي. يعني إنه إن ترك بلاغ البعض كان كمن لم يبلغ، والله يعصمك من الناس أن ينالوك بسوء. قال المفسرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفار، وكان لا يجاهرهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقال يا ربي كيف أصنع وأنا واحد أخاف أن يجتمعوا علي، فأنزل الله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يرشد من كذبك، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين حتى تقيموا حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته، وباقي الآية مضى تفسيره إلى قوله فلا تأس على القوم الكافرين، يقول لا تحزن على أهل الكتاب إن كذبوك. قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا سبق تفسيره في سورة البقرة. قوله وحسبوا ألا تكون فتنة ظنوا وقدروا ألا تقع بهم عقوبة وعذاب في الإصرار على الكفر بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل، فعموا وصموا عن الهدى فلم يعقلوه، ثم تاب الله عليهم بإرساله محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الصراط المستقيم، ثم عموا وصموا كثير منهم بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه السلام، والله بصير بما يعملون من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل. قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي ثالث ثلاثة من الآلهة، والمعنى أنهم قالوا الله واحد ثلاثة آلهة، هو المسيح، هو والمسيح ومريم، فزعموا أن الإلهية مشتركة بين هؤلاء الثلاثة فكفروا بذلك. ما المسيح بين مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إنه رسول ليس بإله، كما أن من قبل له كانوا رسلا، وأمه صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه، كانا يأكلان الطعام، يريدهما لحم ودم، يأكلان ويشربان ويبولان ويتغوطان، وهذه ليست من أوصاف الإلهية. انظر كيف نبين لهم الآيات، نفسر لهم أمر ربوبيتي، ثم انظر أنا يفكون، يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه تدبر الآيات. قل للنصارى أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني المسيح، لأنه لا يملك ذلك إلا الله عز وجل، والله هو السميع لكفركم العليم بضميركم. قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، لا تخرجوا عن الحد في عيسى وغلو اليهود فيه بتكذيبهم إياه ونسبته إلى أنه لغير رشدة، وغلو النصارى فيه ادعاءهم الإلهية له وقوله غير الحق، أي مخالفين للحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني رؤساءهم الذين مضوا من الفريقين، أي لا تتبعوا أسلافكم فيما ابتدعوه بأهوائهم وضلوا عن سواء السبيل، عن قصد الطريق بإضلالهم الكثير. قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، يعني أصحاب السبت وأصحاب المائدة على لسان داود، لأنهم لما اعتدوا قال داود عليه السلام اللهم لعنهم واجعلهم آية لخلقك، فمسخوا قردة على لسان داود وعيسى بن مريم عليه السلام، لأنه لعن من لم يؤمن من أصحاب المائدة، فقال اللهم لعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فمسخوا خنازير. قوله كانوا لا يتناهون، لا ينتهون عن منكر فعلوهم، ترى كثيرا من اليهود يتولون الذين كفروا كفار مكة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة، سخط الله عليهم. قوله لتجدن أشد يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وذلك أنهم ظاهروا المشركين على المؤمنين حسدا للنبي عليه السلام، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني النجاشي ووفده الذين قدموا من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النجاشي ووفده الذين قدموا من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولم يرد جميع النصارى، ذلك يعني قرب المودة من بأن منهم قسيسين ورهبانا أي علماء بواسطة عيسى بالإيمان بمحمد عليه السلام، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وعبدة الأوثان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني النجاشية وأصحابه، قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة كافها يا عين صاد، فما زالوا يبكون. الآية مكتوبة خطأ، مقدم العين على الياء. نعم. فما زالوا يبكون، وهو قوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يريد الذي نزل على محمد وهو الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا وصدقنا فاكتبنا مع الشاهدين، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق. وما لنا لا نؤمن بالله، أي أي شيء لنا إذا تركنا الإيمان بالله، وما جاءنا من الحق أي القرآن، ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع أمة محمد عليه السلام، يعنون أنهم لا شيء لهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن، ولا يتحقق طمعهم في دخول الجنة. فعذابهم الله بما قالوا، يعني بما سألوا الله من قول فاكتبنا مع الشاهدين، وقولهم ونطمع أن يدخلنا ربنا الآية جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك أي الثواب جزاء المحسنين الموحدين. ثم ذكر الوعيد لمن كفر من أهل الكتاب وغيرهم، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هم قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا أن يحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ويخصوا أنفسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسمى القصاء اعتداء. فلما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله إنا كنا قد حلفنا على ذلك، فنزلت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفسرنا هذا في سورة البقرة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهو أن يقصد الأمر فيحلف بالله ويعقد عليه اليمين بقلب متعمدا، فكفارته إذا حنثتم إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد وهو رطل وثلث، وهو قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، لأن هذا القدر وسط في الشبع. وقيل من خير ما تطعمون أهليكم كالحنطة والتمر أو كسوتهم، هو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة من إزار ورداء وقميص أو تحرير رقبة، يعني مؤمنة. والمكفر في اليمين مخير بين هذه الثلاث، فمن لم يجد يعني لم يفضل من قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم عشرة مساكين فعليه صيام ثلاثة أيام. واحفظوا أيمانكم فلا تحلفوا واحفظوها عن الحنث. أحسن الله لك شيخنا. قول الصحابة رضوان الله عليهم هنا إنهم يعني كانوا يريدون الاختصاء، أليس هذا في أول الأمر؟ والمائدة نزلت متأخرة، هل يقال يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر حكمهم متأخرا لتقرير الحكم بعد ذلك وليس سببا في النزول؟ في أي مسألة يا شيخ؟ هو الآن قال ويقصوا أنفسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسمى القصاء اعتداء. آية 7. طيب. يعني الآن في قوله فأنزل الله، الاختصاء هذا حصل في يعني الأمر بهذا كان في أول الأمر، لأن عثمان بن مضعون هو الذي كان بدأ هذا، وعثمان توفي في أول الإسلام. فكيف يقول هنا فأنزل الله تعالى، أو أنه أنزله تقريرا لحكم سبق ولإثبات هذا الحكم بعد ذلك؟ إيه يعني كما تعرف أنه فأنزل ليست صريحة في سبب النزول، يعني أنزل الله عز وجل هذه الآيات في مثل هذا المعنى، يعني ما تكون سبب أصلا في النزول. يعني مثل قوله عز وجل في قوله أن أنس بن النضر نرى أنه نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما نزلت يعني في معنى حاله رضي الله تعالى عنه. فهذا الاعتداء يدخل فيه موضوع الخصاء ونحوه، وليس المقصود أنها نزلت فيهم خاصة. أي نعم شيخ. مثل آية يا شيخ بسم الله آية الوضوء. أي نعم. يعني آية الوضوء متأخرة، لكن لكن إيش انقطع الصوت لتقرير الحكم؟ لتقرير ماذا؟ الحكم. الحكم يا شيخ. إيه نعم صحيح صحيح. أحسن الله عليكم. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، يعني الأشربة التي تخمر حتى تشتد وتسكر، والميسر القمار بجميع أنواعه، والأنصاب الأوثان، والأزلام قداح الاستقسام التي ذكرت في أول سورة، رجس قذر قبيح من عمل الشيطان مما يسوله الشيطان لبني آدم فاجتنبوه كونوا جانبا منه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وذلك لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح والإقدام على ما يمنع منه العقل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن من اشتغل بهما منعه عن ذكر الله والصلاة، فهل أنتم منتهون؟ استفهام بمعنى الأمر. قالوا انتهينا. ثم أمر الله بالطاعة فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، فليس عليه إلا البلاغ. فإن طعتم إلا استحققتم العقاب. فلما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربونها ويأكلون الميسر؟ فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا ما اتقوا المعاصي والشرك، ثم اتقوا داموا على تقواهم، ثم اتقوا ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه. طيب شيخ دقيق الله يحفظكم. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ عادل، ما يقال أن هؤلاء الذين اختصوا أو أرادوا أن يختصون لم يكونوا من الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سكان المدينة، ربما يكونوا من أطرافها أو من الأماكن البعيدة، جاءوا من أجل السؤال وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الإشكال يكونوا من المدينة يا شيخ؟ لأن يعني هو الإشكال الذي ذكرتموه يا شيخ، أنه لا يمكن أن يكون الصحابة المحتكين بالنبي صلى الله عليه وسلم احتكاكا كاملا وهم قريبين من العلم، أو يعني هم منغمسين في العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقولوا، يعني أقصد لا يتصور أن في مثل هذا الوقت يعني وهم في يعني في مثل هذا الوقت يقولون يعني يعني يجنحون إلى هذا الطلب أو إلى هذا الفعل. يعني متى نزلت المائدة أحسن الله لك يا شيخ، أو هذه الآيات ما نزلت في البداية، نزلت في متأخرة، في وقت قد تعلموا وقد فقهوا وقد، يعني ليس كذلك يا شيخ؟ لذلك قلنا أن هؤلاء الصحابة الذين طلبوهم في أول الأمر، لكن ما يمنع أن يكونوا قريبين من النبي، يكونوا من يعني حتى من خاصته، لكن لمزيد من التفرغ والطاعة حملهم على ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يسلكه المؤمن في الاعتدال في العبادة والطاعة، وأن لا يحدم ما أحل الله عز وجل له. وهذه أحيانا نزعات نفسية عند البشر إذا لم تحتكم إلى الشرع أدت إما إلى إفراط أو تفريط، لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أحيانا النفس البشرية تميل إلى الهوى والتساهل، وأحيانا العكس، فيجب أن يقود المسلم زمام نفسه على الكتاب والسنة، وإلا ما يبعد أن يكون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم و يعني تأتي لهم هذه النزعات رغبة في الطاعة والعبادة. والله وممكن ما ذكرتموه، يعني الآن في رواية عكرمة منه بالمضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد وسالم، هؤلاء كلهم قريبين من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما ذكرت رغبة في الخير. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يسلكوه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وإليك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، كان هذا عام الحديبية، كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم كثيرة وهم محرمون ابتلاء من الله تعالى، تناله أيديكم يعني الفراخ والصغار، ويعني الفراخ والصغار ورماحكم يعني الكبار، ليعلم الله ليرى الله من يخافه بالغيب، أي من يخاف الله ولم يره، فمن اعتدى ظلم بأخذ الصيد بعد ذلك بعد النهي فله عذاب أليم. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم الله قتل الصيد على المحرم، فليس له أن يتعرض للصيد بوجه من الوجوه ما دام محرما، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مماثل للمقتول من النعم في الخلقة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبش على هذا التقدير، يحكم به ذو عدل، يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم من أهل ملتكم، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم، فيحكمان به هديا بالغ الكعبة، أي إذا تمكت ذبحه وتصدق به، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك، أي مثل ذلك صياما. والمحرم إذا قتل صيدا كان مخيرا، إن شاء جزاه بمثله من النعم، وإن شاء قوم المثل دراهم، ثم الدراهم طعاما، ثم يتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما، ليذوق وبال أمره جزاء ما صنع، عفى الله عما سلف قبل التحريم، ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد إلى قتل الصيد محرما حكم عليه ثانيا وهو بصدد الوعيد، والله عزيز منيع ذو انتقام من أهل معصيته. أحل لكم صيد البحر ما أصيب من داخله، وهذا الإحلال عام لكل أحد محرما كان أو محلا، وطعامه وهو ما نضب عنه الماء ولم يصد، متاعا لكم للسيارة، منفعة للمقيم والمسافر، يبيعون ويتزودون منه. ثم أعاد تحريم الصيد في حال الإحرام فقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، خافوا الله الذي إليه تبعثون. جعل الله الكعبة البيت الحرام، يعني البيت الذي حرم أن يصاد عنده ويقتل للحج وقضاء النسك، وشار الحرام يعني الأشهر الحرم. فذكر بلفظ الجنس والهدي والقلائد ذكرناه في أول السورة، وهذه الجملة ذكرت بعد ذكر البيت لأنها من أسباب الحج، فذكرت معه ذلك، أي ذلك الذي أنبأتكم به في هذه السورة من أخبار الأنبياء وأحوال المنافقين واليهود وغير ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات الآية، أي يدلكم ذلك على أنه على ألا يخفى عليه شيء أو أنه لا يخفى عليه شيء. قوله: قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي الحرام والحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث، وذلك أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال وزينة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، نزلت حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فقام مغضبا خطيبا وقال: لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا أخبرتكمه. فقام رجل من بني سهم يطعن في نسبه فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وقام آخر فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهاهم أن يسألوه عما يحزنهم جوابه وإبداؤه، كسؤال من سأل عن موضعه فقال: في النار. وإن تسألوا عنها، أي عن أشياء حين ينزل القرآن من فيها، تبدى لكم، يعني ما ينزل فيه القرآن من فرض أو نهي أو حكم، ومست الحاجة إلى بيانه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم، عفى الله عنكم، أو تبدى لكم، عفى الله عنها، أي عن مسألتكم مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بكم إلى بيانه. نهاهم أن يعودوا إلى مثل ذلك، وأخبر أنه عفى عما فعلوه، والله غفور حليم، لا يعجل بالعقوبة. ثم أخبرهم عن حال من تكلف سؤال ما لم يكلفه فقال: قد سألها أي الآيات قوم من قبلكم الآية، يعني قوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بها، وقوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها. قوله: ما جعل الله من بحيرة، أي ما أوجبها ولا أمر بها، والبحيرة الناقة إذا نتجت 5 أبطن شقوا أذنها وامتنعوا من ركوبها وذبحها، ولا سائبة، وهو ما كانوا يسيبونه لآلهتهم في نذر يلزمهم إن شوفي مريض أو قضيت لهم حاجة، ولا وصيلة، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، ولا حام إذا نتجت من صلب الفحل 10 أبطن قالوا قد حمى ظهره فلم يركب ولم ينتفع، وسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يتقولون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام، وهم جعلوها محرمة لله، وهم جعلوها محرمة لله، وأكثرهم يعني أتباع رؤسائهم الذين سنوا لهم تحريم هذه الأنعام لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء على الله من الرؤساء. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرمتم، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، مفسرة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب، لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، إذا اهتديتم أنتم إلى الله مرجعكم جميعا، مصيركم ومصير من خالفكم، فينبئكم بما كنتم تعملون، يجازيكم بأعمالكم. قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، نزلت هذه الآيات في قصة تميم وعدي وبديل، خرجوا تجارا إلى الشام، فمرض بديل ودفع إليهما متاعه، وأوصى إليهما أن يدفعاه إلى أهله إذا رجع، فأخذ من متاعه إناء من فضة ورد الباقي إلى أهله، فعلموا بخيانتهما ورفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. ومعنى الآية: ليشهدكم إذا حضر أحدكم الموت وأردتم الوصية، 2 ذوا عدل منكم من أهل ملتكم تشهدونهما على الوصية، أو آخران من غيركم من غير دينكم، إذا ضربتم سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، علم الله أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين، ويحضره الموت فلا يجد من يشهده على وصيته من المسلمين، فقال: أو آخران من غيركم، فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما تقبل شهادتهما في ذلك، وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، أي إن ارتبتم في شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكون قد خانا حبستموهما على اليمين بعد صلاة العصر، فيحلفان بالله ويقولان في يمينهما لا نبيع الله بعرض من الدنيا ولا نحابي أحدا في شهادتنا ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود له ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها، إنا إذا لمن الآثمين إن كتمناها. ولما رفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما، وذلك أنهما كانا نصرانيين. هذا يا شيخ مهم جدا، تميم وعدي كانا ليس بمسلمين في هذه الحادثة، لأنه قد يشكل أنه تميم يكون مسلما ويخون في الشهادة، لأنه بعد ذلك في أسلم وذكر هذا. قال وذلك أنهما كانا نصرانيين وبديل كان مسلما، فحلف أنهما ما قبض فحلفا أنهما ما قبض غير ما دفع إلى الورثة ولا كتما شيئا وخلى سبيلهما، ثم اطلع على الإناء في أيديهما فقال اشتريناه منه، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله، فإن عثر أي ظهر واطلع على أنهما استحقا إثما أي استوجباه بالخيانة والحنث في اليمين، آخران يقومان مقامهما من الورثة وهم الذين استحق عليهم أي استحق عليهم الوصية أو الإيصاء، وذلك أن الوصية تستحق على الورثة الأوليان بالميت أي الأقربان إليه، والمعنى قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذبهما وتبديلهما، وهو قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي يميننا أحق من يمينهما، وما اعتدينا فيما قلنا. فلما نزلت هذه الآية قام اثنان من ورثة الميت فحلفا بالله أنهما خانا وكذبا فدفع الإناء إلى أولياء الميت. قوله ذلك أي ما حكم به في هذه القصة وبينه من رد اليمين أدنى إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت أو يخاف أي أقرب إلى أن يخاف أن ترد أن ترد أيمان على أولياء الميت من بعد أيمان الأوصياء فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا أو فيفتضحوا، واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة واسمعوا الموعظة والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يرشد من كان على معصيته. قوله يوم يجمع الله الرسل أي يذكروا ذلك اليوم فيقول لهم ماذا أجبتم ما أجابكم قومكم في التوحيد، قالوا لا علم لنا، من هول ذلك اليوم يذهلون عن الجواب ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم فيشهدون لمن صدقهم على من كذبهم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، مضى تفسير الآية إلى قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك أي عن قتلك، وإذا أوحيت إلى الحواريين أي ألهمتهم، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، لم يشكوا في قدرته ولكن معناه هل يقبل ربك دعاءك وهل يسهل لك إنزال مائدة علينا من السماء علما لك ودلالة على صدقك، فقال عيسى اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم تسأله الأمم من قبلكم. صلى الله عليك شيخ، هل يجوز أن نقول أنهم شكوا في القدرة جهلا فيكون هذا مانعا من تكفيرهم؟ هو الخلاف في المعنى، هل يستطيع، هل يقدر، أو المقصود هل يريد، فقيل بهذا وقيل بهذا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال قالوا نريد أن نأكل منها أي نريد السؤال من أجل هذا وتطمئن قلوبنا نزداد يقينا بصدقك بصدقك ونكون عليها من الشاهدين لله بالتوحيد ولك بالنبوة. وقوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وهذا ما اختاره المصنف اللي اختاره المصنف أنهم لم يشكوا، وهل بمعنى هل يريد ربك أو هل يقبل ربك دعاءك ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أي نتخذ ذلك اليوم، نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيدا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا، وآية منك دلالة على توحيدك وصدق نبيك، وارزقنا عليها طعاما نأكله. وقوله فمن يكفر بعد منكم، أي بعد إنزال المائدة، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أراد جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم من عالم زمانهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم واذكر يا محمد حين المائدة، هي الخوان الذي عليه الطعام، إذا كان عليه الطعام يسمى مائدة. وهل أجاب الله عز وجل دعاء الحواريين أم لا؟ يعني هل نزلت مائدة أم لم تنزل؟ على خلاف بين العلماء، من العلماء قال أنها لم تنزل، لأنهم لما رأوا هذا الوعيد خافوا فرجعوا عن طلبهم، وقالوا أنه ليس هناك خبر عن هذه المائدة في كتب أهل الكتاب أو في أخبار أهل الكتاب. ومن العلماء من قال أنها يعني نزلت، ويذكرون أن وجد لها أثر في خلافة بني أمية لما فتحت الأندلس، والله أعلم. الشيخ عادل، تم على القول الأول أنها ما نزلت، ما توجيه إيه؟ قوله تعالى إني منزلها عليكم؟ إيه؟ إن شاء الله نفس سؤالي شيخ سلطان. الله إيه نعم، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، يعني سأنزلها عليكم على طلبكم. فلما رأوا هذا الوعيد ها رجعوا عن طلبهم. لا هو يا شيخ الآن السؤال في قوله إني منزلها، ألا يدل على ذلك على إثبات النزول؟ ما يدل، ما يدل، يعني إني منزلها عليكم إن رغبتم ذلك، إن طلبتم ذلك، أو إن استمر طلبكم بذلك. فهناك مقدر. أظن ابن كثير رحمه الله أظنه تكلم عن هذه الآية. وشيخنا أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تكلم عن هذا في دفع هام الإطلاق، وذكر القولين، لأنه يقول في قولي فإني أعذبه عذابا مع قوله ومن أظلم، وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل، فكان من ضمن التخريجات من هذه يعني من هم أشد الناس عذابا، كان من ضمن التخريجات التي ذكرها الشنقيطي قال أصلا لم تنزل عليهم المائدة فلم يحصل لهم هذا العذاب. أي نعم، هذا ابن كثير رحمه الله تعالى هنا قال هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام، أجاب دعاءه بنزولها فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. ثم ذكر الأخبار لما كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. أثر مجاهد قال أنزل الله علينا مائدة من السماء، أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. ابن كثير يقول وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى عليه السلام إجابة من الله لدعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد قال قائلون إنها لم تنزل. فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. وعن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وعن الحسن أنها لم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس في كتبهم أو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحاد، والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار من السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحميت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود، فالله أعلم. نعم، هذا كلام كثير رحمه الله وكلام محقق ومتين. شيخ عادل تم يا شيخ. البغوي كأنه ذهب إلى أبعد من هذا. البغوي يقول قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم منزلها بالتشديد لأنها نزلت مرات، والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد أخرى. ما شاء الله، هذا ما شاء الله، يعني يرى أنها نزلت أكثر من مائدة، يعني إن المقصود جنس المائدة. الله أعلم. سمي الشيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم، أي بعد إنزال المائدة، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أراد جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم من عالم زمانهم. قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذكر يا محمد حين يقول الصوت يا شيخ الصوت تعالى يوم قيامة لعيسى أنت قلت للناس في مشكلة في الصوت شيخ محمد. يا مشايخ الصوت واضح؟ لا الصوت غير واضح. أي ما؟ طيب الآن الآن جيد كويس. أعد اللي قرأته. نعم. هو أعطاني فقط. أبشر أرجع قليلا إن شاء الله. بسم الله. قوله فمن يكفر بعد منكم أي بعد إنزال المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أراد جنسا من العذاب لا يعذب به غيره من عالم زمانهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذكر يا محمد حين يقول الله تعالى يوم القيامة لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا استفهام معناه التوبيق لمن ادعى ذلك على المسيح ليكذبهم المسيح فتقوم عليهم الحجة. قال سبحانك أي برأتك من السوء، تعلم ما في نفسي أي ما في سري وما أضمره، ولا أعلم ما في نفسك أي ما تخفيه أنت وما عندك علمه، ولم تطلعنا عليه. وقوله وكنت عليهم شهيدا أي كنت أشهد على ما يفعلون ما كنت مقيما فيهم، فلما توفيتني يعني رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب الحفيظ عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أي شهدت مقالتي فيهم أي شهدت مقالتي فيهم وبعدما رفعتني شهدت ما يقولون من بعدي إن تعذبهم أي من كفر بك فإنهم عبادك وأنت العادل فيهم وإن تغفر لهم أي من تاب منهم وآمن فأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد حكيم في ذلك. قال الله هذا يوم يعني يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم لأنه يوم الإثابة والجزاء. رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه ذلك الفوز العظيم لأنهم فازوا بالجنة. لله ملك السماوات والأرض. عظم نفسه عما قالت النصارى إن معه إلها. قال رحمه الله سورة الأنعام مكية وهي 160 وخمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات. شيخ محمد الحمد للأنعام. احنا يا شيخ الآن متأخرين 65 وجه على المقرر. ما الأمر إليك إن أردتنا نقف إن أردتنا نقف أبشر حضرك الله. لأنها الظاهر يعني العشر الأواخر ممكن نقرأ لو بأقل نعوض ما مضى. والله يا شيخ أنا أتذكر التسهيل لابن جزي حفظك الله في العشر الأواخر. إيه نعم. طيب أبشر إذا نقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير بارك الله فيك. آمين وإياكم الله يحفظكم. آمين.